كانت البلاد المتحضرة وكان العالم الأول مش البلاد الإسلامية وقتئذ أو وقت ذاك، لا الأمة الإسلامية ما كانتش العالم الثالث ولا العالم الرابع، ولم يكونوا متخلفين ولم يكونوا دول نامية أو دول نايمة، وإنما كانوا الدولة الأولى في العالم الأول. وقت تقول العالم الأول على أمريكا، كان وقت ذلك المسلمون هم العالم الأول، كانوا هم الدولة المتحضرة الأولى في العالم. فالمهم أنه يقول أن هذه العقيدة هي التي شهدت بها الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. يقول: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. هذا الكلام مقول تقريبا بالنص من المجلد الثاني من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بمنهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية. يعني تقريبا الكلام ده منقول بالنص، كلام شيخ الإسلام بالنص، 9 أقوال التي سيذكرها الإمام الشيخ. قال: افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. بالطبع هناك من هذه الأقوال 9 أقوال ماتت بموت أصحابها، لكن الأقوال التي بقيت كما تعلمون مذهب أهل الحق اللي هو أهل السنة والجماعة، وده ما يموتش أبدا، مش كده ولا لا؟ لأن هؤلاء هم الحجة على الناس جميعا إلى قيام الساعة. ثم الذي بقي مذهب المعتزلة، والمعتزلة بقي مذهبهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الذين حملوا مذهب الاعتزال هم الشيعة، الشيعة بعد ما كانوا مشبهة ومجسمة ووجدوا نفورا من التشبيه والتجسيم في الأمة الإسلامية، هم يلبسون لكل حال لو سهل عاملين ذا الكرباج. فهم في الأصل كانوا مشبهين مجسمين، الشيعة الأوائل فكانوا مجسمين ومشبهين. قد يسأل السائل: لماذا؟ لأن التشيع نشأ في بيئة يهودية، واليهود هم أئمة الضلال في التشبيه والتجسيم. وانظروا إلى كتبهم، أكبر العهد القديم تجد كتابه مصافحا من حديث عن التشبيه والتجسيم والتمثيل، بحيث إن قارئ أكبر العهد القديم يجد أن الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة، صفاته كصفات البشر، مش كده ولا لا؟ كل الصفات مش كمان صفات الكمال، لا، صفات النقص، حتى بيندم وبينسى إلى آخر ما ورد ذكره فيما يسمى بأطوار العهد القديم. المهم أنهم كانوا في الأول مجسمة مشبهة، لأنهم التشيع نشأ في بيئة يهودية. ثم لما لفظ وجدوا أن العالم الإسلامي ينفرون من التشبيه والتجسيم، لأن أصول القرآن تقول ليس كمثله شيء، فالأمة ضد عامة الناس، ضد التشبيه والتجسيم. فلذلك لما وجدوا أنه في العصر العباسي قد انتصر المذهب الاعتزالي وبدأ حكام الدولة يمتحنون الأئمة، فلما وجدوا هذا المذهب هو الذي قد راج، ما الذي حدث؟ تبنى مذهب الايه؟ الاعتزال. قد يقول قائل: ولما انتصر مذهب أهل السنة والجماعة فلماذا لم ينتقلوا إليه؟ أقول لكم على القول: وهل ينتقل المبطل إلى مذهب أهل الحق؟ ما هم لو انتقلوا إلى مذهب أهل الحق لإيه؟ لماتت بدعة التشيع، مش كده ولا لا؟ ولكنهم ظلوا على مذهب الاعتزال. ولذلك لما يجي بعض الناس يقول لك: يا عم انتوا بتدرسوا مذهب الاعتزال وبتقعدوا تتكلموا فيه، بدعة الاعتزال ماتت بموت أهلها وماتت بموت أصحابها. نقول له: كذبت، لم تمت هذه البدعة، بل لا زالت هذه البدعة لها من ينافع عنها ويدعو إليها، متمثلة في من؟ في الشيعة الإسماعيلية. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي في بعض الناس قاعدين الجماعة أهل الحديث دول والجماعة الذين يدرسون عقيدة السلف ويتكلموا عن مذهب المعتزلة،

لان في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهتعد الحروف بالترتيب لدرجة اللي هتعد 6000 حرف مش كده ولا لا؟ فيبقى الكلام ولا اتكلم في دفعة واحدة واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى عشان يتكلم يقول قال الله تعالى الحمد لله، ولذلك الكلام من حروف بدليل ألف لام ميم. لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مش قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الكلام حروف، يبقى الحروف إيه؟ هتكون بالترتيب، قرأت بالترتيب باسم الباء نطقت أولا ثم السين ثم الميم. فلو تكلم الله تعالى عند هؤلاء بالكلام بهذا الترتيب نتكلم بكلام إيه؟ حادث. ولو تكلم بكلام الحادث معنى ذلك ووعدهم قضية خطيرة. يقول ايه؟ ان الله عز وجل ليس محلا للحوادث، فطالما ليس محلا للحوادث لان القعدة عندهم ايه؟ ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، فطالما انه اصبح محلا للحوادث معنى ذلك والعياذ بالله انه اصبح حادثا وليس بازلي. فمن هنا قالوا ايه؟ انه معنى واحد قائم بذات الله، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار. ان عبر عنه بالعربية كان قرآن، يعني هو كلام واحد. الامر هو النهي، الامر عين النهي ما بيتعددش، لانه لو تعدد عندهم ايه؟ لتعدد القديم ولكان ايه؟ محدثا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا هو معنى واحد قائم بذات الله تعالى، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار. ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وان عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره. والاشعري في المرحلة الايه؟ الثانية قبل الاخيرة. ده قول ابن كلاب. وابن كلاب ده كان من الاذكياء جدا، نشأ بعد عصر الامام احمد بن حنبل، وكان في عصر الامام مسلم رحمة الله على الجميع. جاء ابن كلاب فقال لك في خلاف من اهل السنة والجماعة، وفي خلاف من الايه؟ المعتزلة. طب ايه والجماعة دول اختلفوا مع دول؟ طب ما نوفق بينهم الاثنين. في ناس بيريدوا ان هم يوفقوا، القضية مش قضية توفيق، نوفق الطين في الحلال. لا، القضية قضية ايه؟ حق وباطل. واخدين بالكم؟ القضية قضية حق. قال لك ما تيجي تقول كلام نتفق عليه جميعا. اهل السنة والجماعة بيقولوا الكلام صفة ازلية لله تعالى، صفة ازلية لله عز وجل، لم يزل متكلما، كان ربنا عز وجل لا يتصور انه ايه؟ لا يكون متكلما. قال لك خلاص نهد من هذه الصفة، ونقول الامام احمد واهل السنة والجماعة احنا معاكم في هذا الامر. ان الله عز وجل له صفة ازلية ما صفة الكلام، ونثبتها لله تعالى. ونيجي نقول للمعتزلة، انتوا يا معتزلة زعلانين من ايه؟ يقولوا انه ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يقول لهم ليه بتقولوا الكلام ده؟ يقول لهم لانه تكلم بالقرآن، والقرآن الحمد لله رب العالمين. الالف قبل اللام قبل الحاء، يبقى ده دليل الايه؟ الحدود. وربنا بيقول في القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. يبقى محدث ولا مش محدث؟ محدث. فاجب ازاي؟ كيف يتكلم الله بكلام حادث ما لا يخلو من الحادث فهو حادث؟ يقول لهم لغاية كده انا معاكم في هذا الكلام. يقولوا له يعني ايه؟ يقولوا له يعني القرآن انتوا بتقولوا ايه؟ يقولوا مخلوق. يقول لهم وانا معاكم انه مخلوق. تقول لهم ما بتثبت يا عم ابن كلاب صفة الكلام لله الزنة والصفة، هل صفة الله مخلوق؟ يقول لك لا، ده الصفة الأزلية لله عز وجل اللي هي صفة الكلام، اللي هو الكلام النفسي اللي هو لا يتعدد. الأمر عند الخبر عند الاستخبار، ولكن لو تكلم بالعبادة وهيبتهم ولا لا؟ والناس تقول طب هو القرآن مخلوق؟ يقول لك لا مش مخلوق. تقول له ما هو انت وافقت المعتاد؟ يقول لك لا، انا وافقتهم على ان اللي مكتوب بالحروف ده في المصاحف ده مخلوق. تقول له موضوع القرآن؟ يقول لك لا، ليس بالقرآن، هذا حكاية عن القرآن. يبقى جعل القرآن اثنين، القرآن الذي عند الله هو الكلام النفسي، ثم الذي يحاكيه وينطق بالحروف ده يعتبر ايه؟ قرآن مخلوق. فوافق المعتزلة واراد ان يوافق اهل السنة وايه؟ ويجمع بين القولين.

اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، لكن اللفظ ايه واحد، عكس الايه الترابط، عكس المترادف، لان المترادف المعنى ايه واحد مش كده ولا لا، لكن الالفاظ متعددة، الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة يقولك ترادفها، فالمترادف يعني المعنى واحد لكن الايه الالفاظ متعددة، المشترك اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، كقول الله تعالى ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، والقرء اللي هو الايه والحيط ولا الطور، في اللغة الحيط والطور. طب في الآية، ولذلك هذه الآية مثلا لو لم تستطع أن تحدد هل هو الحيط ولا الطور تصبح الآية عندنا هنا ايه مجملة، مجمل ما هو المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، صح ولا غلط؟ عندي اصبح المراد هنا ما مش عارف احدده، فاصل اورث عندي ايه اجمالا، فلا استطيع ان اعمل بالاجمال الا بعد الايه وجود المبين، صح ولا غلط؟ مش كده؟ ولذلك لما يجي بقى عندنا زي ما نقول مثلا والليل اذا عتعت، كلمه عتعت في اللغه بمعنى اقبل واقبل، طب هل هنا انا اخذ انا تفسير الايه في صورة التكوير والليل اذا عتعت، عتعت اقبل ولا اصبر؟ لابد ان احدد اقبل، واخدين بالكم ولا لا؟ لما يجي يقول لي مثلا فاقطعوا ايديهما، كلمة ايه يد تطلق على ايه؟ تطلق الايد على دي لغاية الكوع ولا الايد لغاية الايه المرفق ولا الايد لغاية الايه الكتف؟ لو كل دي ايه كل دي والغايه هنا يا والغايه هنا يا، صح ولا غلط؟ ولذلك لما يقول ايه في ايه الوضوء، عندي في ايه الوضوء ايه غسل الايدي الى المرافق، لكن في قطع ايد السارق لغايه فين؟ لغايه الكوع، مش كده ولا لا؟ والكوع في اللغه ده مش ده الكوع اهو، واخدين بالكم؟ اما يقول لك قطع يد السارق من الكوع، معرف جمل الخوارج اطهرها من هنا لجهلهم وبعدهم عن الحق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قطع يد السارق لغايه الكوع، واضح؟ يبقى كلمه يد مشتركه ولا مش مشتركه؟ مشتركه، يبقى الاشتراك هنا. اجي بقى اقول طب كلمه الكلام، هل الكلام يطلق على اللفظ ولا يطلق على اللفظ والمعنى ولا يطلق على المعنى؟ فهم قالوا ان الكلام مشترك، عند اهل السنه والجماعه لا مش مشترك، وانما الكلام عام يشمل كل ده، يشمل اللفظ، يبقى الكلام عند اهل السنه وحقيقي الكلام ده بتاعهم هم هنا تكايسوا، فقالوا انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات، فجعلوا الكلام ده برضه بدا من الاشاعره، بس جعلوا هم بقى حبوا يوجهوها توجيه ايه اصولي، واخدين بالكم ولا لا؟ حبوا يوجهوها توجيه ايه اصولي، فقالوا انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات، يبقى ما يخلقه في غيره من الاصوات هذا مخلوق، لكن النفس هو اللي ايه اللي وصفة في الكلام برضه، يبقى برضه الكلام ده يؤدي الى قول مين يا اخواننا؟ الاشاعره برضه هو اهو، ولذلك هتلاقي الاقوال دي من الممكن ان احنا نجمع بها. قال وتاسعها انه تعالى لم يزل متكلما، لم يزل يعني في الازل متكلم اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وان نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، نوع الكلام قديم، لأن الله متصف به في الأزل، لكن الإيه الأحاد لما يكلمك الآن ده إيه؟ ما يأتي من ذكر من ربهم إيه؟ محدث، ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، جاءت في آيتين مش كده ولا لا؟ في سورة الأنبياء وفي سورة إيه؟ الشعراء، إنه محدث، يبقى هنا يقول

من باب الخلق، يبقى من باب التشريع. فلما نقول بيت الله هذا القدر معنى ولا محدود؟ يا راجل محدود، مش مكعبه وبتطوف حواليها وبتمسكها بايديك، يبقى محدود. هذه لما تضاف الى الله يبقى الاضافه اضافه ايه؟ تشريع. لكن لما تيجي تقول حياه الله، حياه الله دي معنى ولا محدود؟ معنى. يبقى بصفه من صفات الله تعالى، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اللي يضاف الى الله ان كان محسوس يبقى من خلقه، والاضافه اضافه تشريع. ولو كان المضاف الى الله معنى فيبقى ايه؟ صفه. واخد بالكم ولا لا؟ فان اضيف الى الله، ولذلك ما تقولش مثلا الخنازير من الذي خلقها الله؟ تقدر تقول خنازير الله؟ لا ما يضافش، مع انه يملكها، لكن الإضافة المفروض تكون إضافة إيه؟ تشريع. فما تضيفش إليه الأشياء الإيه؟ القذرة أو الأشياء الإيه؟ السيئة. تضيف إلى الله إيه؟ ولذلك لما تيجي تقول يا رب السماوات والأرض، يا رب الخنازير، مش كده لك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، مش كده ولا لا؟ يبقى بتمدح ربك عز وجل بإيه؟ ها؟ بربوبيته للاشياء الشريفه ولا للاشياء الخبيثه؟ الاشياء الشريفه، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك ما تقولش لما تيجي برضه تتقرب الى الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول والشر ليس اليك، مش كده ولا لا؟ لكن الخير الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، مع انه خالق الخير وخالق الشر، لكن ما تتقربش اليه بخالقيته وربوبيته للايه؟ للشر، واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا نقول بيرد عليه يقول له ايه؟ قال واضافته اليه اضافه تشريع كبيت الله وناقه الله يحرفون الكلم عن مواضعه وقولهم باطل. فان المضاف الى الله تعالى معان واعيان، معنى وامور اعيان. يعني ايه اعيان؟ امور محسوسه. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريع وهي مخلوقة له كبيت الله، ناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته، يعني وقدرة الله وعزته وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وكلام الله وحياة الله وعلو الله وقهر الله، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. فالمعاني حينما تضاف الى الله تكون اضافه الصفه للموصوف، صح؟ وهي الصفات مخلوقه ولا غير مخلوقه؟ غير مخلوقه. لكن الاعيان المحسوسه لو اضيفت الى الله هي مخلوق، فاضافته الى الله اضافه صفه ولا اضافه مخلوق الى خالق؟ اضافه مخلوق الى خالق. والاضافه دي لماذا اضيف اليه هذا الشيء غير ولم يضف اليه الاخر؟ اضافه ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والوصف بالتكلم من اوصاف الكمال. يعني لما تيجي تسال وتقول هل ربنا يوصف بالكلام؟ نقول نعم، لانه لو لم يوصف بالكلام لكان احكم، والحكم صفه ايه؟ نقص. فالله يتصف بصفات الايه؟ الكمال، ولا يتصف بضده. والوصف بالتكلم من اوصاف الكمال وضده من اوصاف النقص. قال تعالى، شوف الاستدلالات مش بالمعقول، ده الاستدلال بالايه؟ بالمعقول والمعقول الذي يوافقه. قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الى معنى ذلك ان المفروض في الاله الذي يتخذ الها انه ايه؟ يكلم ويهدي. لكن العجل اللي اتخذه قوم موسى من حليهم لم يكن يكلمه ولا يهديهم سبيلا، ولذلك قال بعدها ايه؟ كان سائل سال وقال ايه؟ فكيف اتخذوه اذا؟ الا جليل دول اتخذوه وكانوا ظالمين. شوف تعديل اتخذوه، شفت جات الجمله دي ليه؟ جات ليه كده؟ قال سبحانه هنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه ليه قال اتخذوه كانه بيعاتبك وبيرد على التعذب بتاعك فكان قائلا هل معقول حد يتخذ عجل اتخذوه وكانوا ظالمين خلي بالكم شوف موقع كل اتخذوه وكانوا ظالمين عشان تتذوقها شوف موقع الجمله دي جت ازاي فهنا بيقول ايه فكان عباد العجل مع كفرهم اعرف بالله من المعتزله فانه لم يقولوا لموسى لو كان بقى موجود ابو زيد العلاق ولا النظار ولا الجاحظ ولا ابن ابي دؤاد كانوا ردوا على سيدنا موسى قال له ايه فما ربنا ما بيتكلمش لانه ايه مناخر من الحوادث فاوحاده كان ساعتها موسى اداهم بالكذب مش كده ولا لا فشوف هنا بيقول ايه قال فكان عباد العلم مع كفرهم اعرف بالله من المعتزله فانهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم ايضا ما يدروش يقول وغلبكم لان كان اليهود كانوا اعلم بالله من هؤلاء المعتزله الذين فحشرتهم وقال تعالى عن العجل ايضا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يبقى لما بيرجع عنهم هذه الصفات فدل ذلك على اثبات الدين للاله الذي يستحق الايه الالوهيه على خلقه سبحانه قال فعلم ان نفي رجع القول رجع القول يعني ايه الا يرجع اليهم قولا فعلم ان نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل على عدم الوهيه العلم شوف ائمتنا يا اخوانا شوف استدلال الائمه وغايه شبهتهم انهم يقولون غايه الشبهه يعني احد يعني ايه غايه الشبهه اقصى حاجه يقدروا جسدهم منها الشبهه انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكثير بيتكلم طب البشر بيتكلموا يبقى ربنا هنا وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كما شبهتموه بقدرهم والله طب ما برضه نفس الكلام بتثبته لله صفه الوجود طب ما صفه الوجود يتفق يا كل الخلق الموجودين قدامنا دول يتصفون بصفه الوجود اقول لك لا وجود يليق بالله نقول لهم كلام يليق بالله نقول هل تقولون ان الله له حياه اي وحي نقول لهم وكذلك الاحياء له الحياه وهو يقول سميع بصير والخلق سمع فكانت ان يقول في صوره الانسان فجعلناه ايه سميع بصير بالانسان وربنا السميع ولذلك قد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وذكر السمع والبصر لان الصفتين دول بالذات يتصف مش بالانسان بس ده دائر الحيوانات تتصف بها بالانسان يبقى علشان يبين لك ما جابش صفات لا توجد الا في بعض الصفات في كله عشان تقول الله يقول لك حط في دماغك سمع ليس كسمع المخلوق وبصر ليس كبصر المخلوق شوف علشان يجيب اللفظ دول بالذات مع قوله ايه في ايه الايه في ايه الايه التنزيه العظمى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى سمعه وبصره ما فيش تفاسك وتقول انا انزله فانت عنه الصفات حتى لا اشبهه بخلقه لك اوعى ايه ده سميع وبصير يجي واحد يقول ايه سمعه كسمع المخلوقات وبصره كبصر الانسان فانه قال قبلها ليس كمثله شيء شفت دقه القران واعجاز القران وتدقيقه قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لجاكم فيلسوفا والآتي رد على كل الطوائف من يستطيع كبشر ده ولا المجامع تجتمع فتأتي بكلام في رد على كل الطوائف التي سبقت وجود محمد صلى الله عليه وسلم والطوائف التي ستأتي من بعده صلى الله عليه وسلم قال وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى إذا قلنا إذا بعدها أنه ولا إنه

في قراءة ثبتت عندنا تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا حق له. القراءة مش بمزاجنا ولا بإجماعنا ولا برأينا، القراءة بالنقل المتواتر مش كده ولا لا؟ لو لكن قالوش كده، فشوف قال له ايه؟ قال له هبأني قرأت هذه الآية كذا زي ما انت بتقول، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تعمل ازاي وكلمه ربه؟ تعمل ازاي يا ابا جهل البعيد؟ نعمل ايه في الايه دي؟ طب انت عاوز المشكله ان الايات مترابطه، ربنا لم يترك للمبتدع الحرف ابدا شيء على الارض. يعني انت بتقول وكلم الله خليها الله ماشي، جات المسألة معين هذا تحريف ولا هذا بالله يا سيدي هنسيب لك دي وغني مالك ولا تعرف ليه؟ في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تنفعش ربه لان الضمير ده ما يجيش ابدا فاعل، الضمير المقدم ده ما يجيش غير ايه؟ مفعول به. وغني مالك ولا لا؟ مش هتيجي ابدا ولا غير لك اللغه يا عم الشيخ نغيرها مش مشكلة. فهو ابن المعتزلة هيرد عليه يقول له ايه؟ قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى بأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قولا من رب الرحيم، سلام قولا يعني السلام هيكون قول من الله سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيم. طبعا الحديث اللي يذكره ده حديث رواه ابن ماجه في المقدمه، والحديث للاثر ضعيف مع ان فيها حديث كثيره ايه تغني عنه، ولكنه اختار ان يذكر حديثا ايه ضعيفا في السند. ولكن ميزه الحديث ده بيثبت صفه العلوم ويثبت صفه الايه الرؤيه ويثبت ايه الكلام مع بعض المستمعين. كل هذه الامور وجدت في احاديث متواتره كمان، مش احاديث، احاديث متواتره. شوف قليل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمين اذ سطع لهم نور فرفعوا ابصارهم، يدل على ايه؟ صفه العلوم. فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه، يبقى اثبت ايه القول؟ وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر اليهم وينظرون اليه، يبقى اثبت الايه الرؤيه، فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. وهذا الحديث فيه يعني ضعفاء، ولذلك ضعف الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه، وكذلك ضعف الشيخ الأرمغوط في تعليقه في النسخة التي بين أيدينا. يقول في هذا الحديث، الحديث ده وإن كان ضعيف إلا إن المعنى المعاني التي جاءت فيه أحاديث إيه متعددة. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ هيرد بقى على اللي بيقولوا إن كلام الله كله إيه؟ معنى واحد. الأمر هو النهي هو غيبكم، وإن تكلم باللغة العربية كان قرآنا وإن تكلم بالعبرية كان صورة، فيرد يقول لهم إيه؟ وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يبقى ربنا عز وجل بيتكلم عن إن في ناس هتعذب بعذاب معين، حرمانهم من إيه؟ من كلام الله تعالى ونظر الله إليه، فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم أي كلام ولا كلام تكريم؟ تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لأهل النار، يقول لهم في النار قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يبقى قال لا إذا كلمهم ولا ما كلمهمش، مش واحد يقول لك أو في النار حتى لا يعني. المقصود لا يكلمهم كلام إيه؟ تكريم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده المنهي، لكن المثبت